السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمهيد: ما هو التعارض المصطلح؟ التعارض المصطلح هو التناسي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين. تارة نبحث التعارض ما هو المراد منه لغويا، وهذا خارج عن محل الكلام، وأخرى نبحث التعارض اصطلاحيا، وهذا هو الذي وقع فيه النقض والإبرام بين الأصوليين من علمائنا، حيث أنه عرفه الشيخ قدس سره الشريف بتعريف، وعدل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه عن ذلك التعريف إلى تعريف آخر، مبررا أنه ما هو وجه العدول من ذلك التعريف إلى تعريف آخر. وانتصر المرزا رحمة الله تعالى عليه، أو مدرسة المرزا، للشيخ الأنصاري في قبال صاحب الكفاية، ولا يهمنا الدخول في تفصيلات ذلك. المهم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين مدلولي الدليل. إذا تتذكرون، نحن في الحلقة الثانية وفي أول الجزء الأول من الحلقة الثالثة، هنا قلنا بأنه يوجد عندنا مقام الثبوت للحكم ومقام الإثبات للحكم، وبينا أن مقام الثبوت للحكم هو المصلحة. هنا قلنا بأنه يوجد عندنا مقام الثبوت للحكم ومقام الإثبات للحكم، وبينا أن مقام الثبوت للحكم هو المصلحة والإرادة والجعل والاعتبار، وأن مقام الإثبات للحكم كاشف في الأعم الأغلب عن عنصر الجعل من مقام الثبوت. لا أن مقام الإثبات هو الجعل والاعتبار، لا، هذا كاشف عن جعل الشارع، كاشف عن اعتبار الشارع. إذا تم مقام الإثبات، عند ذلك تأتي المرحلة اللاحقة، وهي مقام فعلية الحكم على المبنى المرجائي، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ماذا؟ مرحلة الوصول، ثم بعد ذلك مرحلة ماذا؟ مرحلة التنجز والامتثال. إذن نحن عندما نأتي إلى الدليل في مقام الإثبات، نرى أن مفاده، أن مدلوله، أن محتواه هو الكشف عن الجعل الشرعي، هو الكشف عن الاعتبار الشرعي الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ومن هنا إذا جاء دليل قال: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يجب الحج على المستطيع، هذا ماذا يكشف لي؟ هذا يكشف لي عن أن الشارع له جعل، له اعتبار على ماذا؟ له اعتبار أن المستطيع يجب عليه الحج. ثم جاء دليل آخر وقال: يحرم الحج على المستطيع، هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الشارع له جعل واعتبار لحرمة الحاج. المتعلق واحد وهو الحج، هذا المتعلق الدليل الأول يقول يجب، الدليل الثاني يقول يحرم. يقع تناف بينهما أو لا يقع تناف؟ لا لا يقع. لماذا يقع تناف؟ واحد يقول يجب والوجوب اعتباري سهل المؤونة، والحرمة اعتبارية سهلة المؤونة، فلهذا كل منكم يقول أنا أعتبر اجتماع النقيضين ممكن. ممكن أو غير ممكن هذا؟ اعتبر مولانا، اعتبر ما تشاء. ولكن إنما يقع التنافي بين الجعلين بلحاظ ماذا؟ التفت جيدا، بلحاظ ما يكشف كل جعل عن الإرادة، والإرادة الكاشفة عن المصلحة. ومن الواضح أن المصالح والمفاسد أمور تكوينية، وأن إرادة الفعل وإرادة عدم الفعل أمر تكويني، فلا يجتمع على فعل واحد وهو الحج، لا يجتمع مصلحة تكوينية ومفسدة تكوينية. التفتوا جيدا، هذا مبحث التعارض، واحدة من أسسه الموضوعية ماذا؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. أما إذا لم نقبل هذا الأصل الموضوعي في علم الكلام، أو لم نقبله على كليته، فإنه كثير من أحكام التعارض أيضا سيتخلخل وضعها الأصولي. لماذا؟ لأن أصلح الموضوع قائم على أن هذه تكشف عن مصالح ومفاسد واقعية، وحيث أنه لا يمكن أن يجتمع على فعل واحد مصلحة ومفسدة واقعية، نقول هناك تناف بين الدليلين. إذن تبين أن التنافي ليس بين الدليلين ولا بين المدلولين، وإنما التنافي بين لوازم المدلولين. لأنكم تتذكرون قلنا بأن الجاعل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مدلوله الالتزامي هناك إرادة، ووراء الإرادة مصلحة ملزمة. واضح صار المطلب؟ إذن ما هو التعارض؟ هو التنافي بين الجعلين. هذا التنافي بالذات لو بالعراض بعد يكون بالعراض، وإنما التنافي أولا وبالذات بين ماذا؟ بين المصلحة والمفسدة، وما ينتج من المصلحة من الإرادة والمفسدة، ويتفرع على ذلك جعل الوجوب أو جعل الحرمة الذي يأتي في مقام الإثبات، فيكون ماذا؟ فيكون لله على الناس يجب الحج ويحرم الحج، صلي وتحرم الصلاة. سؤال: مدلول الدليل دائما وأبدا ما هو؟ مدلول الدليل هو الفعلية؟ مدلول الدليل هو الامتثال؟ يعني أن الدليل يكشف عن أن الحكم فعلي، يكشف عن أنه يجب أن يمتثل؟ لا لا، مدلول الدليل هو هذا، وهو أن هناك جعل، هذا الجعل يدرك العقل، حيث أنه صادر ممن له حق الطاعة، يقول ماذا؟ إذا دخل في عهدتي. الآن يأتي العقل العملي يقول إذا يجب أن تمتثل، إذا يجب أن تأتي بالفعل، إذا كان حرام يقول إذا لا يجوز لك أن ترتكب. إذا التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وحيث أن مدلول كل دليل وما يكشف عنه الدليل هو الجعل، فالتعارض المصطلح هو التنافي بين الجعلين، بين الاعتبارين، بما للاعتبارين من مصالح ومفاسد تكشف عن تلك المصالح والمفاسد. وعلى هذا الأساس فوقوع التنافي بين الفعليتين تعارض أو ليس بتعارض؟ ليس من التعارض. وقوع التنافي بين الامتثالين تعارض أو ليس بتعارض؟ ليس من التعارض في شيء، بل كل يكون له حكمه الخاص. مثلا التعارض بين التنافي بين الامتثالين سميناه باسم خاص فيما سبق. ماذا سميناه؟ سميناه التزاحم، تمييزا او اخراجا لهذا النوع من التنافي عن التعارض، وقلنا ان له احكامه الخاصة، وهي احكام باب التزاحم التي اشرنا الى بعضها في الجزء الاول من الحلقة الثالثة. مثال التنافي بين الجعلين اتضح. مثال التنافي بين الفعليتين هو المثال الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية إذا تتذكرون. قال بأن الشارع إذا قال إذا كنت واجدا للماء توضأ، إذا كنت فاقدا للماء تيمم، من حيث الجعل يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا مولانا. لماذا؟ لأنه أحدهما غير الآخر متعلقا كما هو واضح. هذا يقول تيمم، هذا يقول ماذا؟ توضأ، ولا تنافي بينهما. نعم في مقام الفعلية يوجد هناك تناف بينهما. ما معنى التناف بينهما؟ يعني لا يمكن أن يجتمع موضوعهما معا، لأنه إذا كان واجد للماء فيستحيل بعد أن يكون ماذا؟ فاقد للماء. وإذا كان فاقد للماء فيستحيل أن يكون واجدا للماء، فيستحيل فعلية الحكمين معا، يعني التيمم والوضوء. لماذا؟ لاستحالة اجتماع وتحقق وفعلية موضوعهما معا. فلا تنافي بين الجعلين، ولكن تناف ماذا؟ بين الفعليتين. وقد لا يكون هناك تناف بين الجعلين، ولا يكون هناك تناف بين الفعليتين، ولكن يكون هناك تناف ماذا؟ بين الامتثالين. كما لو فرض في الترتب من الطرفين، في الترتب من الطرفين هذا يقول امتثلني إن لم تمتثل ذاك، وذاكم يقول امتثلني إن لم تمتثل هذا، كلاهما جعلهما متنافي أو غير متنافي؟ لا، هذا يقول أنقذ هذا الغريق، هذا يقول أنقذ هذا الغريق. تنافي أكو بين الجعلين؟ لا، هذا متعلق وهذا الغريق، هذا متعلق وماذا؟ هذا متعلق وهذا الموضوع، هذا متعلق وهذا الموضوع. لا تنافي بينهم. يوجد تناف في مقام الفعلية؟ لا، يمكن أن يكون كلاهما ماذا؟ فعليا، هم إنقاذ هذا وإنقاذ هذا. افترض أن الإنسان مولانا كان قادر بقدرة قادر بقوة ملكوتية، يمكنهما أن ينقذهما معا. خب يوجد الحكم فعلي فيهما وليس بفعلي، أنقذ وأنقذ. ولكن لو كان إنسان عادي مثلي ومثلك، هذا يمكنه أن ينقذهما معا أو لا يمكنه؟ لا يمكنه، لعدم لتنافي، لعدم إمكان الجمع بين الجعلين. لا، لا يمكنه لعدم إمكان الجمع بين الفعليتين. لا، لا يمكنه لعدم إمكان الجمع بين الامتثالين. يمكن أن يكون فعليين معا، نعم، لو تركهما معا في الترتب في الأهم والأهم، لم تركهما كلاهما فعلي أو غير فعلي، ها؟ شرط هذا محقق، وشرط ذاك أيضا ماذا؟ امتثلني إن لم تمتثل ذاك ولم أمتثل هذا، هذا فعلي. امتثلني إن لم تمتثل هذا ولم أمتثل هذا، هذا فعلي، فكلاهما فعلي. إذن يعقل أن يكون الجعلان فعليين، المجعولين فعليين كلاهما، يعني الجعلان لا تنافية، المجعولان فعليان لا تنافية، وإنما التنافي وين؟ في مقام الامتثال. واضح صار المطلب. قال التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، كما تقدم فيما سبق أن مقام الإثبات يكشف عن ماذا؟ عن العنصر الثالث من مقام الثبوت في الأعم الأغلب، وإن كان في بعض الأحيان ماذا؟ أن مقام الإثبات يكشف عن العنصر الثاني في مقام الثبوت، كما لو قال أريد منك فعل الحاج، هذا مقام الإثبات كشف عن العنصر الثاني لو عن العنصر الثالث؟ عن العنصر الثاني. فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين كما في مثال الواجد للماء والفاقد، دون التنافي بين الامتثالين كما في مسألة الترتب، لخروج مرتبة المجعول يعني فعلية المجعول، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة، بل وتقدم أيضا في هذه الحلقة في الجزء السابق. ثم هنا بحث، وهو أن الأدلة متى تكون متعارضة؟ إذا كان مدلولها له جعل يكشف عنه الدليل، أما إذا لم يكن لمدلوله جعلا يكشف عنه، بل هو كان جعل من الجعول، هو كان اعتبار من الاعتبارات، هذا لا معنى لأن يقع فيه تنافي. يعني مثال، أنتم عندما تأتون إلى آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، افترضوا أن هذه الآية دلت على ماذا؟ على حجية خبر الثقة. خب هذه آية النبأ هي ماذا؟ دليل من الأدلة الشرعية، آية قرآنية، مدلولها ماذا يكشف؟ ها؟ مدلولها ماذا يكشف؟ جعل الحجية جيتي لخبر العادل او لخبر الثقة او لاي شيء اخر. اذا هذا الدليل وهي الآية القرآنية لها مدلول، وهذا المدلول في مقام الاثبات يكشف عن اعتبار شرعي وهو حجية خبر الثقة في مقام الثبوت، وهذا نسميه دليل محرز. لماذا؟ لأنه يحرز لنا جعلا شرعيا، يحرز لنا حكما شرعيا. هسه ذلك الجعل الشرعي كان تكليفيا، كان وضعيا، لا فرق في ذلك. واضح هذا المطلب؟ ولا تعال معي إلى رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون يكشف عن جعل شرعي أو هو جعل من الجعول الشرعية. خبر زرارة هو الدليل الشرعي، التفتوا جيدا، خبر زرارة، الرواية افترض عن زرارة عن الإمام الصادق مثلا، لو نظرنا إلى الدليل وهو خبر زرارة الذي ثبت حجته في الرتبة السابقة، هذا الدليل محرز. لماذا؟ لأن مدلوله يكشف عن جعل البراءة لما لا يعلم، هذا مدلول الدليل، هذا مدلول الدليل المحرز. ولكن الآن جئنا نحص إلى نفس الدليل، نفس الدليل يكشف عن شيء وهو جعل، هو جعل، مو أنه يكشف ماذا عن جعله. ملتفتين؟ نفس خبر زرارة مدلوله ما هو؟ ها؟ مدلوله اعتبار جعل، جعل شرعي، وهو البراءة في مورد عدم العلم. تمام؟ أما تعالوا إلى الأصل المفاد بخبر زرارة، هذا يكشف عن شيء لو هو نفس مضمون هذا الجعل، ها؟ هذا نفس مضمون الجعل، لا أنه يكشف عن شيء آخر. ومن هنا إذا تتذكرون قلنا أن الاستصحاب أصل شرعي، أصل تنزيلي، ولكنه خبر الزرارة الذي يثبت الاستصحاب هم أصل تنزيلي لو أصل محرز، دليل محرز، دليل اجتهادي لو أصل عملي، دليل اجتهادي، لأن خبر الزرارة دليل ومدلوله يكشف عن جعل شرعي. أما نفس هذا المدلول الذي كشف عنه خبر الزرارة، هذا يكشف عن شيء أو هو نفس مضمون الجعل الشرعي؟ ها؟ الاستصحاب بعد نفسه هو مضمون الجعل الشرعي، هو نفسه الاعتبار الشرعي، لا أنه يكشف عن اعتبار شرعي. نعم خبر زرارة الذي قال لا تنقض اليقين بالشك دليل محرز. واضح صار؟ إذن لابد الشرط الأول لوقوع التعارض، التفتوا جيدا، الشرط الأول لوقوع التعارض هو ماذا؟ أن تكون الأدلة المتعارضة محرزة، أما إذا كانت المتعارضات أصول عملية يقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ لا يقع التنافي. لماذا؟ لأن الأصول العملية لا تكشف عن جعل، حتى أن الجعل نقول يكشف عن الإرادة، والإرادة تكشف عن المصلحة أو المفسدة. يقول هنا لماذا تقولون بأن الاستصحاب يتنافى مع البراءة، أصالة الإباحة تتنافى مع أصالة البراءة تتنافى مع الاشتغال؟ يقول هذا مو بلحاظ ما تكشف عنه من الجعل، وإنما بلحاظ ماذا؟ ما تنتهي إليه من العمل باعتبار الاشتغال يقول منجز، البراءة يقول ماذا؟ غير منجز، تعذير، وذاك يقول تنجيز. فباعتبار ما ينتهي إليه الأصلين نقول ماذا؟ بينهما تعارض، وإلا ليس هذا من التعارض المصطلح في شيء. ولا يقع التعارض المصطلح وهو التنافي بين الجعلين إلا بين الأدلة المحرزة. لماذا؟ لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل، عطوا التفسير، مدلول وجعل يكشف عنه الدليل المحرز، فالدليل المحرز وهو خبر زرارة يكشف عن جعل وهو الاستصحاب حجة. وأما الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية التي هي مدلول الأدلة المحرزة، إما أدلة محرزة إما قطعية وإما ماذا؟ ظنية، هي مدلول وبعدها لا تكشف عن شيء، هي نفسها مضمون الجعل والاعتبار. فلهذا إذا تتذكرون في الجزء الأول من الحلقة الثالثة عندما عرفنا علم الأصول وميزنا بين علم الأصول وبين القاعدة الفقهية والقاعدة ماذا؟ الأصولية. قلنا القاعدة الأصولية ماذا؟ يستنبط منها جعل شرعي، أما القاعدة الفقهية يستنبط منها، هي جعل مستنبط من القاعدة الأصولية. قال: وأما الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور. لماذا؟ إذ ليس للأصل العملي، يعني ماذا؟ يعني مدلول خبر زرارة، لا تنقض اليقين بالشك، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشف عنه، بل هو ماذا؟ بل هو نفس المدلول، هو نفس الأصل. وجعل يحكيها الفارز شيلوها. إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عن، هنا الفارزة، بل الأصل بنفسه حكم شرعي ظاهري في مقام الشك. وهنا دفع دخل المقدر. سيدنا العدل، ماذا نقول أن أصالة الاشتغال تتنافى أو تتعارض مع أصالة البراءة؟ قال: هذا بحسب النتيجة. وحينما نقول في كثير من الأحيان أن الأصلين العمليين متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة وفي مقام الامتثال، لأن كل أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير، فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضان. وبالتعارض يقع بين، إذا كان عندنا هذا براءة وهذا اشتغال، التعارض يقع بين البراءة والاشتغال. يقول: لا، هذا التعارض يسري إلى دليل البراءة ودليل الاشتغال، لأنهما دليلان محرزان، لأنه في النتيجة هذا الجعل الشرعي ثبت لابد عندنا بدليل، وذاك الدليل إما قطعي وإما ظني فيكون محرزا. يقول: فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضان ومتعارضين، وكلما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بين الدليلين المحرزين في المدلول. هذا مدلوله يقول ابق ما كان على مكان، ذاك المدلول يقول لا تعتني. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليلي الأصلين العمليين، يعني بين خبر زرارة الذي قال لا تنقض اليقين بالشك، وبين مثلا خبر محمد بن مسلم الذي قال رفع ما لا يعلمون. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإنه يقع التعارض بين ماذا؟ يقع التعارض بين دليليهما، يعني بين دليل الأصل العملي وبين دليل ذلك الدليل المحرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلحي بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة. هذه تتمة الكلام السابق، انتهى. الآن مطلب جديد، ثم إن الدليلين، هذا إشارة إلى الشرط الجديد. إذن الشرط الأول لوقوع التعارض المصطلح أن يكون ماذا؟ بين الأدلة المحرزة. هسه هذه الأدلة المحرزة نأتي، لابد أن نقول مطلق الأدلة المحرزة يقع فيها تعارض المصطلح، أو بعض الأدلة المحرزة يقع فيهما تعارض المصطلح وبعضها الآخر يستحيل وقوع التعارض المصطلحي فيها، يعني وكأنه تفصيل لما اشترطه أولا. أولا قال أن الأدلة المحرزة هي التي يقع فيها التعارض، من حقك أن تسأل مطلق الأدلة المحرزة يقع؟ قال لا، أن الأدلة المحرزة إما قطعية وإما ظنية وإما مختلفة، ظني وقطعي. أما الأدلة المحرزة القطعية فيستحيل وقوع التنافي فيما بينها إثباتا ثبوتا محال، أما في مقام الإثبات إذا وقع أيضا لا بد أنه يتضح لك أنه في أحد الدليلين القطعيين ماذا يوجد؟ يوجد خلل، وإلا يستحيل أن يتعارض دليلان قطعيان في مقام الثبوت. نعم في مقام الإثبات أحدهما تتوهم أنه دليل قطعي وفي الواقع ليس دليلا قطعيا. ثم إن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما ثبوتا، مستحيل في مقام الثبوت. وفي مقام الإثبات أيضا أنت من التعارض تستكشف ماذا؟ تستكشف أن أحدهما فيه خلل، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين، ومحال وقوع المتنافيين في الواقع. قال لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين، وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني. وهذا تصريح مهم، طبعا جملة من الأصولين هذا التصريح يوجد عندهم، إذا كان عندنا دليل قطعي، هذا الدليل القطعي مو بالضرورة أن يكون ماذا؟ بديهيا، مو بالضرورة أن يكون ضروريا أوليا، وإنما يمكن أن يكون نظريا مستندا إلى ماذا؟ إلى بديهي، إلى أولي. إذا كان قطعي وكان عندنا دليل ظني، هسه ظني سندا ودلالة، ظني التفتوا جيدا دلالة لا سندا، ظني سندا لا دلالة، فإن الدليل القطعي مقدم عليه جزما بلا إشكال. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية في أول بحث التعارض يقول فإذا تعارض الدليل العقلي، طبعا الجزمي اليقيني ها مو الظني قياس استحسان، فإن مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال، لأنه يقتضي القاطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطأه يسقط عن الحجية. وأما وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس بحجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى. فإذا قام عندك برهان عقلي قطعي بديهي أو نظري منتهي إلى بديهي، ووجدت رواية معارضة لها، الحجية مع من؟ مع الدليل القطعي. ووجدت آية سندها قطعي ولكن ظهورها شنو؟ مضمونها متنها ظني لو قطعي؟ ظني. من يقدم؟ دليل القطعي. نعم لا يوجد مثل هذا البحث، لا يوجد ذاك بحث الوقوع ماله. احنا نتكلم ماذا؟ بحث الامكان ماله، بحث النظرية مالته. من الناحية النظرية علماء الاصول يصرحون بهذه الحقيقة، وهي ان الدليل العقلي القطعي مقدم على معارضه اذا كان ظنيا. السم ظني فيهما معا كاخبار الاحاد التي لها ظهور، او قطعي في احده وظني في الاخر كالقرآن الكريم اذا كان ماذا؟ اذا كان المدلول او المتن ماذا؟ ظهور، يعني كان ظني ولم يكن قطعيا. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لان الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني وزوال كاشفية مفاد الدليل الظني، فلا يكون دليلا، يعني الدليل الظني حجة، فلا يكون دليلا وحجة لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلم ببطلانه من خلال الدليل العقلي. ثم التفتوا جيدا، بعد ذلك نأتي أن هذين، إذن أولا لابد أن يكونا ماذا؟ محرزين، وليس كل محرزين، لابد أن يكونا ظنيين. أما القطعيان فيستحيل، أما القطعي والظني فلا حجية ماذا؟ للظني، يكون من باب لا معنى للتعارض، وإنما التعارض المصطلح يقع بين دليلين محرزين ظنيين. هذان الدليلان إما لفظيان كلاهما، أو غير لفظيين، أو مختلفون. قال وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، يعني بين دليلين محرزين ظنيين، وهذان الدليلان المحرزان الظنيان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين، أحدهما لفظي والآخر غير لفظي من هذه الناحية، أو مختلفين من هذه الناحية من حيث اللفظ وعدمه. فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع صدرا معا من الشارع، فالتعارض بينهما على قسمين، إما تعارض ابتدائي وانسجام والتئام وتوافق انتهائي، وإما تعارض ابتدائي وانتهائي، وهذا معنى التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. فلهذا في التعارض غير المستقر يعبر علماؤنا يقولون بالتعارض البدوي، يعني يبدو للذهن أنهما ماذا؟ متعارضان. عند التأمل، عند التحقق، عند التعمق يتضح بأنه لا أحدهما منسجم مع الآخر ولا تعارض. يعني بعد أن عرف طريقة الشارع، وبعد أن عرف الموازين الشرعية والعرفية والعقلائية، يفهم ماذا؟ يفهم أنه لا تعارض بينهما، وإما ماذا؟ وإما تعارض مستقر. يعني هذا التعارض البدوي بعد التعمق يكون تعارضا مستقرا، وأنه لا يمكن الانسجام بينهما. فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع، فالتعارض بينهما على قسمين، أحدهما التعارض غير المستقر وهو التعارض البدوي، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين لمصلحة الدليل الآخر، أو تعديلهما معا كل لمصلحة الآخر ولكن في غير ما هو للآخر، وتأويلها بتعليل الدلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر. وأما والآخر وهو التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج، بل يبقى التعارض البدوي مستقرا بينهما. ففي حالات التعارض المستقر بعد يسري ماذا؟ يسري التعارض إلى دليل الحجية. لماذا يسري إلى دليل الحجية؟ لأنه هذا الدليل يقول أنا حجة بمدلوله المطابقي، بمدلوله الالتزامي، ينفي ذاك. وذاك الدليل يقول أنا حجة وبمدلوله الالتزامي، ينفي هذا. ولا يعقل أن يقول دليل الحجية العام، يعني حجية خبر الواحد، يعني آية النبأ، هذا حجة وهذا حجة. لماذا؟ لأنه علمنا فيما سبق أنه المدلولات الالتزامية حجة وليست بحجة. هذا معناه عندما يقول أنت حجة وأنت حجة، كأنه قال أنت حجة وليس بحجة، أنت حجة وليس بحجة. والجمع بين النقيضين ماذا؟ ها؟ محال. مولانا احنا شعلنا بالقواعد العقلية، احنا نشوف ظواهر الأدلة، ظواهر الأدلة يلزمنا تناقض. شو نسوي مولانا جنابك؟ شو تقول؟ أفتونا مأجورين، شو نسوي احنا؟ إذا المنهج منهج عقل للداخل يقول لا، بس هاي القاعدة نقبل، بس اجتماع النقيضين، هذا الإخباري يقول بس اجتماع النقيضين محال نقبل، بس هاي. نقول طيب الله أنفاسكم، هذا التطبيق من اجتماع النقيضين اللي هو اجتماع النقيضين، ها؟ تطبيق. شنو صار؟ باؤك تجر وباء لا تجر. من اجيت انا اطبق لك في مكان اخر اجتماع النقيضين، تقول لا لا لا، هاي اجتماع النقيضين بعد ما هذا ما بابا. علم المعلول بعلته علما اجتناهيا يلزم من اجتماع النقيضين، اقرر لك اياه. تقدر تقول لي لا اجتماع النقيضين يلا لا يكون معلول، يلزم ان يكون معلول لا اجتماع النقيضين. يقول ما ادري، رواية قالت بانه لا فرق بينك وبينها، خلاص انا رواية، انا مع الرواية. شوفوا هنا هاي المغالطات هذه. والعنوان عنوان هو لطيف، تمسك برواية اهل البيت. الله يجد عنوان لطيف. وكم اكلوا هؤلاء الناس باسم اهل البيت سلام الله عليه، وكم اكلوا هؤلاء باسم اهل البيت. هذا مولانا التطبيق فضل، هذا اصول. ومو هنا حتى اولئك الذين ينكرون الفلسفة من يجي الى هذا المطلب يقول مولانا بعد محال دليل الحجية يقول للمتنافيين انتما حجة معا، لان مرجعهما الى ان كل واحد منهما حجة وليس بحجة، وهو اجتماع للنقيضين وهو محال. قال ففي حالات التعارض المستقر يسري التعارض الى دليل الحجية. لماذا؟ لان ثبوت الحجية لكل منهما يعني على انفراد، كما لو لم يكن معارضا، كما لو كان بمفرده، يؤدي الى اثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد. بينت لماذا يؤدي، لانه نظرا الى ان كل منهما بمدلوله المطابقي يثبت مفاد نفسه، وبمدلوله الالتزامي ينفي مفاد الآخر ويبرهن ذلك. تفتوا جيدا، شوفوا العبارات شلون تغيرت. هو يدل، لا لا، هو يبرهن، أصلا برهان عقلي هذا بعد، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض. إذا لم يكن تعارض دليل الحجية يقول خبر زرارة حجة الذي يقول وجوب السورة، وخبر محمد بن مسلح حجة والذي يقول بأن الصائم إذا ارتمس يفطر، كلاهما هذا يثبت الحجية. بعد هذه، بعد إذا قال خبر السورة واجبة ومحمد بن مسلم قال السورة ليست واجبة أو حرام، بعد هذه، بعد هذا دليل الحجية لا يمكن أن يقول خبر زرارة حجة، خبر ماذا؟ محمد بن مسلم ماذا؟ حجة. وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله، في مدلول دليل الحجية. هذا في التعارض المستقر. هسه ماذا نفعل؟ نقول بالتخير، نقول بالتساقط، تخير ابتدائي، نقول بالمرجع. هذا بعد بحثه أين؟ يأتي إن شاء الله عندما ندخل في بحث ماذا؟ عندما نبين بأنه في التعارض المستقر ماذا نفعل؟ يقول بالتخير، تخير ابتدائي واستمراري، نقول بالتساقط فيهما معا، نقول بأنه لا نأخذ بالمرجحات ومع عدم المرجحات تصل النوبة، ماذا نقول؟ هذا بعد بحث آخر. طبعا هذا كله إلى مورد في الفروع مولانا، وإلا في الأصول بعد هذه التعارضات جمع العرض لأني بعد غير تام، لأنه لابد أن ترجع إلى مباحث العقل المحض والعقل النظري وقواعد العقل النظري حتى يحلك، وإلا ما إلى معنى في التخير. واحدة يقول لك بأنه الله جسم، واحد يقول لك مو جسم، تقول خوف نحن نعمل التخير، نقول مخير، أنت اعتقد جسم، هذا جنابه يعتقد ماذا؟ ليس بجسم. هذا بعد ما إلى معنى، ما إلى معنى نقول له تساقط، نقول له بابا تساقط يعني ارتفاع النقيضين، شنو جسم ليس بجسم؟ يقول أسقطهما معا. خب وين أروح أنا في النتيجة لو أقول جسم أو ليس بجسم؟ عرفتوا؟ ومن هنا، ومن هنا أنا اللي قلت هذا مرارا ذكرته، قلت بأن عقائدا يحتاج فد علم أصول، يعني يحتاج فد تنقيح مباني ثم تدخل وين؟ في علم الأصول. كما أنك جنابك من أردت أن تدخل في علم الفقه ماذا فعلت؟ نقحت مباني التعارض ودخلت أين؟ في علم الفقه. بينك وبين الله إذا ما منقح باب التعارض شلون تدخل في الروايات المتعارضة في الفروع؟ ولكن هاي المغالطة أيضا مغالطة أخرى، وهو أنه كثير يصعد المنبر ينصب من نفسه داعيا للعقائد ولكنه لم ينقح مبناه في التعارض. من تتعارض أدلة العقائد أنا شنو أسوي؟ حديث ها أترك العقل. أنت أصلا أنت شغلك هنا، أنا مو شغلي، أنا مقصودي أنا يعني البحث العقلي. أصلا أنت اللي تقول الحديث ورافع راية الحديث وهي راية، أنا هذه الراية أرفعها، هاي الراية تحتاج تنقيح مبناها في الحديث لو ما تحتاج. هذا لكل الروايات الواردة حديث أهل البيت هذني. بعد ماذا تفعل في الدس والتزوير والتقية وإيقاع الاختلاف؟ ونحن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، نكلم كل طبقة. هذني اختلافات بعضها ماتينا مو من الفهم، بعضها متقصدة متعمدة ممن من قبل المعصوم. هذني ماذا تفعل بها جنابك؟ شو تسوي هنا؟ ملتفتين للنكات. ولكنه قلت هاي الراية راية أهل البيت، وهي مظلومية أهل البيت سلام الله عليه. واحدا من مظلوميتهم هذا أنه كل يأتي ويرتزق باسمهم، واحدا من مظلوميتهم. الله يعلم أنه هذا واحد من مظلومياتهم، وهو أنه كل واحد يجب يفتح دكان يخلي فوق الدكان ما لجنه مولانا يبيعون رواية أهل البيت، منهج أهل البيت. قال وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعليل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما. هسه يبين في أي الموارد دلالة أحدهما وفي أي الموارد ماذا؟ دلالة كليهما. ومعه لا يسري التعارض إلى دليل الحجية العام، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا. هذا الخبر حجة وهذا الخبر حجة. أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق منهم. خب أكرم كل عالم إلا الفساق منهم، هذا حجة وذاك حجة بعد التصرف. قال إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل، ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا وشهية وهواء بمقتضى الأهواء وبمقتضى الاتجاهات كما تشاء. لا، هذا في الفروع، أما في الأصول بعد الله يعلم أن الإنسان قد لابد يكون دقيق في أنه عندما يريد أن يجمع بين الروايات حتى لا يكون جمعا تبرعيا، لا يكون جمعا على مقتضى الهوى، لا يكون جمعا على مقتضى سليقة الإنسان وغرض الإنسان. ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا إلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا. طبعا بعد الانتهاء في الرتبة السابقة أن مشرعنا قال أنا كأنتم، ماذا يعني؟ أسير كما تسيرون في تشريعاتكم العقلائية. وإلا ذا لم يقل، لعل المشرع عندنا له نحو آخر من التشريع يختلف عن آخرين. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب، ومثل الكلام في ذلك يعني في الدليلين اللفظيين في ظهور أو ظهور الحال أيضا إذا كان متعارضين وليس دليلين لفظيين. طبعا هذه بحتاج إلى توضيح، نجعله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.